الأحداق هادينا حبيبي سدى العشاق بالحسن المهيب عسى ألقى فيضا من نداه لتهنى الروح بالوصل القريب يا الأحداق هادينا حبيبي سدى العشاق بالحسن المهيب عسى ألقى فيضا من نداه لتهنى الروح بالوصل القريب وأداوي القلب يا حبيبي وأداوي القلب من حر اللهيب كحيل فمتى رؤياه تكون نصيبي والضاء والطرف كحيل فمتى رؤياه تكون نصيبي وأداوي القلب يا حبيبي وأداوي القلب من حر اللهيب يا الأحداق هادينا حبيبي سدى العشاق بالحسن المهيب عسى ألقى فيضا من نداه لتهنى الروح بالوصل القريب وأداوي القلب يا حبيبي وأداوي القلب من حر يبقاه عزي حتى مغيبي والموئل في اليوم العصيب وأداوي القلب يا حبيبي وأداوي القلب من حر اللهيب ضيا الأحداق هادينا حبيبي سدى العشاق بالحسن المهيب عسى ألقى فيضا من نداه لتهنى الروح بالوصل القريب وأداوي القلب يا حبيبي وأداوي القلب من حر اللهيب يا حبيبي يا حبيبي وأداوي القلب من حر اللهيب.